الليل فين الحب ده اللي بيحكوا عليه نزلت السوق لقيت بالكيل وبريالين ودكي يا رمضان على الوطن الحزين دكي يا رمضان لما قليلي أصلي نامي نام على الحريق بكي يا ربابا على أولادي الحرام اللي عايشين كمالة كمالة والسلام ودكي يا ربابا على الوطن الحزين بكي يا ربابا على الوطن الحزين فاهم انه عايز وجايب الدب من دين تكي يا ربابا على كتير الكلام يبقى ما يعرفش حاجة والأوحك والسلام وتكي يا ربابا على الوطن الحزين تكي يا ربابا على الوطن الحزين تكي يا وطن حلفوا مت يمين ودكي يا ربابا عالناس الطماعين اللي بياكلوها ولع وبيحلفوا مت يمين ودكي يا ربابا عالوطن الحزين مظلومين إيه مكتوب عليه ومسطر عالجبين تكي يا ربابا على اللي هجر البيت وهنتعالح عيال وتندم قال يا ريت تكي يا ربابا عالناس المظلومين اللي مكتوب عليه ومسطر عالجبين تكي يا ربابا على اللي هجر البيت وهنتعالح عيال وتنتم قال يا ريت ودكي يا رباب على الوطن الحزين دكي يا رباب على الوطن الحزين دكي يا وطن على الكعب السنين دكي يا رباب على الوطن الحزين دكي يا وطن على الكعب السنين دكي يا رباب الناس الشجيانين اللي بياكلوها بعرقهم وعرق الجبين تكي يا ربابا عالناس الشجيانين اللي بيربى ولادهم بعرق الجبين تكي يا ربابا على ولاد الغراب اللي عايشين سهار وعينيهم لم بتنام تكي يا ربابا على ولاد الغراب عايشين سهار وعينيهم لم بتنام ودكي يا رباب على الوطن الحزين ودكي يا رباب على الوطن الحزين ودكي يا وطن على الكعب السنين ودكي يا رباب على الوطن الحزين ودكي يا وطن على الكعب السنين ودكي يا رباب على الناس الطماعين اللي بياكلوها ولع وبيحلفوا من يمين بلاش ودكي يا بابا عالناس الشجيانين اللي بيربوا عيالهم من عرق الجبين ودكي يا بابا عالوطن الحزين الوطر الحزين دكي عوض الله على تعب السنين دكي يا ربابا على الوطر الحزين دكي عوض الله على تعب السنين دكي يا ربابا على الوطر الحزين دكي عوض الله على تعب السنين.